بانه حتى في اي بقعة في العالم ممكن تنطبق عليها، يعني قد بعضهم لو بموسكو والثلوج موجودة ممكن تكون دافئة في هاي الليلة بالذات. إذا كان مش ممكن هناك ممكن يكون في علامة أخرى، مش ضروري يكون في كل بلد. أيوة يعني لا يشترط. مو شرط. طيب كذلك هل من السنة عند الصعود إلى الصفا أو المروة أن يوصل أو أن يصل الشخص المعتمر لآخر صخرة عالية فوق ولا بديش أقرب صخرة؟ يعني لا مو شرط ولو لأقرب، يعني يجوز أقرب صخرة. طيب في بيقولوا لعن الله زوارات القبور، ليش هذا؟ حديث صحيح. حديث صحيح. طبعا هذا المقصود فيه الزوارات اللي يعني مخافات. لا المقصود فيه أكثر من ذلك، وأن التي يكثرن التردد على القبور. أيوة. ويكثرن زيارة قبور. نعم. لأن هذا الإكثار ما بيكون المقصود فيه العبرة. أيوة. ولو كانوا محتشمات في اللباس. ولو كانوا. أيوة. هل ورد في السنة من أدعية بعد الصلاة أن يقول اللهم أجرني من النار مثلا سبعة أو ادخل جنة سبعة؟ لا. يعني هذا ضعيف. أيوة. أيوة. طيب هل يجوز المأموم خاصة في صلاة التراويح اللي بيكون بصلي طبعا وراء الإمام إنه يحمل مصحف ويتبع وراء الإمام ينظر فيه؟ يجوز؟ لا لا لا هذا ليس من السنة. ليس من السنة. نعم. وإن فعل ذلك صلاته جائزة؟ صلاته جائزة، لكن نقول خلاف السنة. نعم. طيب وآخر شيء واحد بيسألني سؤال بيقول أنتم تقولوا إنه لا يجوز تخصيص زيارة القبور يوم العيد. نعم. فبده قال دليل نقلي يعني في هذا، هل يحضركم؟ دليل نقلي. نعم. بحيث انه يدخل يعني في مخه هو. ايوه هكذا. لا الادله الشرعيه مو كل الناس بيفهموها. ايوه. نعم. لذلك قال تعالى فاسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم. الدليل النقلي انه الرسول عليه السلام والصحابه والسلف والائمه ما كانت هذه الظاهره الموجوده عندهم، ورسول يقول كل بضلال كل ضلال في النار، هذا هو الدليل. أيوه هذا هو. نعم. وجزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ الألباني. الألباني معك. حياك الله وبياك يا شيخ. هاي الله يحييك. معك هاشم سلام من جدة أكلمك. أهلا مرحبا. الله يحييك. كيف حالك؟ شيخ عندي سؤال. تفضل. لدينا في حلقة الخضار في جدة طريقة بيع كالتالي: ندعم الفلاحين في الخارج بمبالغ مالية، بمعنى نقرضهم مثلا 100,000 أو 200,000 فيزرعون ثم يعني يأتون بالمحصول أو المنتجات ويبيعونها في حلقة خضار جدة، بحيث ينزلون بضائعهم عند من أقرضهم هذا المبلغ، لأنه ما عندهم سيولة نقدية. فهنالك من قال لنا أن هذا من باب القرض الذي جر نفع وهو ربا، فما رأيكم في هذا؟ يعني هذا غير بيع السلف؟ لا لا ما هو سلف، هم يعني هؤلاء الفلاحين في الخارج في سوريا وفي لبنان وكذا يقولون ليس لدينا سيولة حتى يعني نزرع ونحصد وينتجون المحصول. يا أخي الله يهديك لا تعيد الكلام. نعم. أجيب عن السؤال. ما هو؟ ما هو؟ لماذا ضيعت علي السؤال؟ نعم ده هو بيع السلف؟ هل هو من باب بيع السلف أو السلم؟ والله لا لا أعرف ما هو بيع السلف أو السلم. بيع السلف هذا هو الجواب. بيع السلف أو السلم أن يأتي الفلاح إلى الغني التاجر، تاجر الزيت أو السمن أو القمح أو الشعير اللي هو. نعم. بيقول له أنا أريد منك مثلا 1,000، 10,000،

وجود منكرات أكثر منها في السعودية. نعم نعم، لأنك لا أنت سوف لا تحضر الأماكن الخاصة بالمنكرات، المنكرات موجودة في السعودية أيضا، فإذا أنت دخلت بعض الأسواق وجدت هناك النساء يختلطن بالرجال، ووجدت الأمريكيات الشقراوات الجميلات وإلى آخره، هذا أمر لا ينجو منه بلد، ولكن إنما الأعمال بالنيات. فإذا كنت تقصد كما قلت لك التفسح ما في مانع، إلا إذا كنت شابا غير متزوج وتخشى على نفسك الفتنة من التبرج والتعري الذي هو أكثر مما عندكم، فحينئذ لكل سؤال جواب. نعم. طيب يا شيخ الله يجزيك بالخير. الله يحفظك. قولنا بارك الله فيك. أرجو لك التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال اللي سألوا على تاجر فلاح بزي بيستورد هذا عدم ملابس بكثرة، بس شو بيصير؟ ما بيحدد السعر، ولما بتنزل الأسواق البضاعة حسب وجودها بالأسواق، يعني بعض الأحيان الفلاح بيخسر. طيب والفلاح شو بيجي لما بيجيب البضاعة شو بيساوي؟ أنت أكدت على نقطة، أعطي الجواب. شو بيساوي الفلاح لما بيجيب البضاعة؟ يسألوا هذا التاجر. طيب هذا التاجر ليش ربح كثير وهذا خسر كثير؟ ليش؟ لأنه شو اسمه الفلاح بحاجة للتاجر. أنا فاهم. إيه، فالتاجر شو بده عم يسوي؟ طيب وليش عم يربح الفلاح أحيانا؟ إيوه، بيربح أحيانا بتكون بضاعة قليلة بالأسواق، فبيجي هالتاجر هذا بيحط الأسعار اللي بده إياها. أيه. بالنسبة للغلا يعني. أيه. إيه، فمثلا جاب له بردقان، كيلو بردقان باعه اشتراه منها الفلاح هذا ب10 قرات، باعه ب20. ليش؟ ما في بردقان بالأسواق، فممكن يعطيه 5 قرات أو 3 قرات للفلاح. الصورة التالية العكسية، اجوا كل الفلاحين نزل بضائع وصدف انه هذا زارع بتبال زارع هذا بتبال زارع هذا، تعبت الاسواق نزلت. فالنقطة هو اللي هو يعني بذكرها بالسؤال، انه ما عم يتفقوا على السعر. لما اعطاه مثلا 1,000,000 ورقة، ما انه انا رح بيعك كيلو بردان ب10 قرات، اخي حسب ما بيشرب السوق. فلما كثرت البضاعة اخذ منه كيلو ب5 قرات. تفضل يا سيدي. انا الله يرضى عليك اسمعني كويس، جيت من الكويت اشتريت شاحنة ب40,000 معاي؟ معك. جيت يا سيدي سكيت ال40,000، سكيت عنهن يوم ما اشتريت الشاحنة في رمضان اللي فات الله يطول عمرك. ويا سيدي الشاحنة بتشتغل، لكن يا سيدي بتجيب كوشوك، بنصلح ميكانيكي، بنصلح كهرباء، بنصلح حديد، بصرف علي وأولادي، يعني ما وفرتش من رمضان اللي فات لرمضان السنة هذا 100 دينار إلا كل مصاريف. نعم. بعرفش الرأي الدين شو يعني، بيطلع عليها زكاة بيطلع ما عليها، ما بعرفش. ما بيطلع عليها شيء، ما بقى عليها شيء. لا يعني ما حوشت شيء والله يا سيدي. ريح حالك. نعم. ريح بالك. نعم. ما بيطلع عليها شيء، ما بقى عليها شيء. لا، لأن في ناس بقول لك ريح بالك خلاص ما بيطلع عليها شيء. ما سأل بعدك أبدا. نعم. طيب يا سيدي، الأخت بتسأل بتقول اللي إنها عليها قفو لرمضان وبدأ صوم الست أيام، تبدي بالقضاء ولا بالستة؟ تبدي بالقضاء. بالقضاء تبدي. اي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وياك يا أخي. الله يطول عمرك إن شاء الله. الله يحفظك يا أخي. سلام يا سيدي. الله يسلمك. ما اتفقوا يا السعر لما تعبت الأسواق بردقات نزلوا بعد فرض على هالفلاح انه يبيعوا كيلو خمس رقاق. الفلاح ما في مرفض منه وبده يسدد له. طيب ما بيجوز. شو الغرض من الكلام كله؟ ما بيجوز هذا التعامل كله. هو ما بيجوز. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. والله يا شيخنا في سؤال صغير. تفضل. بالنسبة أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز المسح على النعلين. نعم. بكيفية المسح وما هي الشروط؟ الشروط هو كما يتعلق بالمسح على الخفين، أن لا يمسح أكثر من يوم وليلة للمقيم، ولا يمسح أكثر من ثلاث أيام بليالية للمسافر، وأنه مجرد ما يبدأ بالمسح فهنا تبدأ المدة، فإذا مثلها بعد مضي 24 ساعة يكون انتهت المدة. والمسح صورته ليس له كيفية معينة، أي معنى لغوي تحقق بأنه مسع على الخفين أو مسع على النعلين بأصبع بأصبعين بثلاثة بأربعة بخمسة مش مهم، المهم أن يقع المسح على النعلين أو على الخفين أو على الجوربين. أيوة. بس هيك. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا معناتها الفرق بين السؤال هذا أو يعني هذيك جائز هو جائز أو هذيك ربا. الصورة الأولانية ما في جواز. الصورة الأولانية بيع السلام. كثير بيع السؤال. شو الفرق بين الصورتين؟ بغض النظر عن شو أفتيت جواز. الفرق هنيك في بيع وشراء، تحددوا سعر. حددوا سعر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ناصر موجود؟ هو معك. نعم هو معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أن أسأل سؤال، يعني بالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها قبور، يعني نعم عن من ناس يعني أنك قد تبطل، ولكن في الكتاب الذي معي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد أرى أنك ترى الكراهة، ما أدري ما هو الرأي الصحيح. اقرأ العبارة نشوف التي فيها كراهة. أنت مقسمها قسمين، يعني الذي يصلي تعظيما فهو باطل. الله يهديك. الله يهديك. خوفتني. الله يهديك. مدام قسمين انتهى الأمر. طيب شو بقى سؤالك؟ طاح سؤالك هكذا انت يعني طاح سؤالك، راح سؤالك. السؤال عن انها مكروهة ام باطلة؟ باطلة لمن يقصد الصلاة فيها. يقصد ولكن يصلي لله عز وجل. مكروهة كراهة تحريم، والكراهة تنتفي اذا لم يكن عنده مسجد اخر لصلاة الجماعة. إذا ما في تنتهي الكراهة، أم الكراهة تحريمية؟ كراهة تحريمية لمن يتمكن من الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يصلي فيه، وإذا قصده فالصلاة باطلة. وفي عندنا مسجد، ولكن يعني القبر خارج الجدار، ولكنه في المسجد، يعني ولكن في جدار. ما في فرق إن كان في الجدار ولا في الساحة ولا في الحرم كما يقولون، هو في المسجد، إما خارج المسجد وإما في المسجد، هذا التفريق الجوهري. فهو خارج المسجد ولا في المسجد؟ في المسجد. ولكن ما في ولكن يهدي الله يهديك. أنا بقول يعني إنه ما في ولكن. أما أنا أقول لك يا داخل المسجد يا خارجه. حاكورة خارج المسجد. الله يهديك. حاكورة خارج المسجد. هو مسجد الحنزل وإلى الحكورة قدامه. شو معنى حكورة؟ شو معنى حكورة؟ ها؟ يعني حديقة هيك يعني. طيب هذه الحديقة لها باب منها إلى المسجد؟ في شباك. أسألك لها باب؟ أنت بتلي في شباك. الباب من ناحية أخرى من المسجد، لكن من ناحية أخرى ليس من ناحية القبلة. ومن أي ناحية؟ ناحية تقريبا يعني مش من ناحية القبلة. لك فهمت الله يجيك. نفس المسجد لكن مش من نفس ناحية القبلة. إيه أنا ما بقدر أحكم. الوضوء. أنا ما بقدر بحكم على وصفك لأن وصفك ليس دقيقا. المهم الصلاة في المسجد، هل فيه قبر؟ فيه قبر وليس خارج المسجد، فقد عرفت الحكم التفصيلي. أما كون هذا المسجد اللي أنت عم تحكي عنه هذا القبر في المسجد أو خارج المسجد، أنا لا أكون معك ولا عليك، والسلام عليك. شيخنا صادف قبل أيام أنه جينا للصلاة على واحد أقاربنا في مسجد أبو درويش، فأنا طبعا ابتعدت في صلاة الفريضة وذهبت إلى المسجد اللي في البشير، صليت هناك ظهر وعدت حتى نصلي على الجنازة. سبحان الله عوام الناس حاطين طبعا الجنائز مقابل قبور أصحاب المسجد كما تعلم، فالناس سبحان الله ما صل ما صل إقبال الغرفة لأنه هو في قبر. سبحان الله قلت يعني وناس عوام كتري. طبعا شيخنا عفوا حتى أكمل هذا. نعم. فأنا لما بدأوا الناس وصاروا يعني بدي تقطع الصف، شيخنا لما جاءت الناس قلت يا إخوانا ما في مانع صفه لأنه هذا قبر وهذه جنازة. فاستدلت أنا طبعا شيخنا في حديث السوداء، فهل كان فعلي يعني صواب أو خطأ؟ قلت ما في مانع كمل الصف، هذه مش صلاة ولا صلاة جنازة، لا ركوع ولا سجود فيها. في فرق كبير بين الصلاة على السوداء. أيوة شيخي قلت لي في فرق. نقال لأنه هذا القبر درويش هذا، نعم، الذين يقفون خلفه لا يجدون الصلاة عليه. نعم. في فرق بين هذه الصلاة وبين هذه الصلاة. نعم أحسن شيخ. يعني أنا لما وضعوا الجنائز هم مثلا على اليمين القبر وعلى الشمال قبر الزوج بتجي في النص، يعني إذا يبتعدوا عنه ولو على جنازة. الله يجزيك خير يا شيخ. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته. مساكم الله بالخير يا شيخنا. أهلا مساك الله بالخير. الله يحييكم يا شيخنا. الله يحييك ويبارك فيك. حق اسمي العظيم. الله يحفظك. شيخنا بقول قبل السؤال، لأي ساعة بتبقوا في هذه الأيام تستقبلوا التليفونات؟ من الثامنة إلى العاشرة. الحمد لله رب العالمين. إيه نعم. طيب يا شيخنا في هناك سؤالين الله يبارك فيكم. تفضل. أما الأول بارك الله فيكم، يقول السائل لو أن رجلا دخل المسجد والإمام في سجود السهو بعد السلام من الأربع ركعات من الفريضة، ثم سجد الإمام سجود السهو، فإذا أدرك الإمام في سجود السهو تحسب له جماعة؟ نعم، ولكن ليس كما لو أدركها من أولها أو وسطها أو قبل ذلك. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. السؤال الآخر يا شيخنا، وهو يعني يكثر في هذه الأيام بالنسبة لإخوتنا المصريين اللي قضوا فترة في الأردن وبيحبوا يروحوا زيارة عند أهليهم أو عند زوجاتهم، وهم يعني ملتزمين في السنة من حيث اللحية، بيقولها يعني الآن الحكومة المصرية يعني تشد وطأتها على الملتحيين، وفي عندهم رخصة يحلقوها ثم إذا عادوا يطلقوها؟ لا ما في. لا الله يجزاكم الخير يا شيخنا. الله يحفظك. أبو أيوب حكى معكم شيخنا؟ لا مع الأسف ما حكى معي. يبدو أنه حاول الاتصال وما حصل الخط فاضي، ولكن ممكن أسأل سؤاله؟ أنا يبدو لي أنه ما صبر علينا. نعم شيخنا. أنا يبدو لي أنه ما صبر علينا. الله يبدو هو كذلك. هو كذلك. نعم شيخنا بيقول

هذا يعني خايف انه يضيع وقتنا معه ما دام ما في عنده ثقافه ما في عنده علم. والله العلم ما في يا شيخ، ولكنه تابع. اقول يا شيخ لأبو فارس لو انه ياخذ 14 نعطيه اول شيء يسمعهم، واذا في له تعليق ممكن. اخونا ابو ليلى عنده ملاحظه. نعم شيخنا. انه في 4 أشرطة حول القضيه هي. نعم. تقدم للرجل بيسمعها. نعم. فلعل الله يهدي، وبعد ذلك لكل حادث حديث. اذا بنشكر ابو ليلى على هذه الافاده، وخليه يحضرنا الاشرطه يوم الجمعه يا شيخنا. ما في مانع. بس السلام عليكم اولا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك يا اخي ابو ليلى. الله يبارك فيك. ذكرنا على التليفون وانا بجيب لك يوم الجمعه ان شاء الله. اتصل عليك يوم الخميس باذن الله. احسنت، يعني قبل الظهر. طيب ابشر بإذن الله وأنا جاهز إن شاء الله. طيب وجزاكم الله خيرا جميعا. هنا أبو فارس. نعم. بعد ما يسمعهم هذا الأخ إذا فيه ملاحظات يعني ما سمعها في الأشرطة هاي، ممكن الشيخ إن شاء الله في بعض المجالس يناقشوا فيها. والله شيخنا ما بيقصر. الله يجزيك الخير إن شاء الله. الله يجزيك الخير أنت كمان. مبارك فيكم جميعا. وفيك. طيب شكرا يا شيخنا والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم. عليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. أنا أخوكم عبد الواحد من الجزائر. أهلا مرحبا بعبد الواحد. اتصلت بكم أسأل عن حالكم يعني. حالي بخير كبير. الحمد لله. الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله. الشيخ احنا بنكلمك يعني من مكة، وفيه مسألة يعني أنا أود أن نطرحها عليك يعني. وهي أنه إذا تعارض نصين من الحديث فهل يعني نبدأ بالجمع إن كان يعني من الممكن الجمع بين الحديثين، وإلا إذا كان الحديثين فيه حظر والآخر فيه مباح هل نقدم الحظر على المباح أو نجمع بينهما إن كان من الممكن الجمع بينهما؟ يقدم الجمع. يقدم الجمع قبل الترجيح. اي نعم، قبل القول تقديم الحاضر على المبيح. ولكن هل يحضرك مثال؟ مثال الصيام يوم السبت. يهمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصيام يوم السبت. اي وكيف تجمع؟ يعني باليهود، وفي حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها إن كانت قد يعني هي صامت يوم الجمعة هل صامت يوم الخميس، فقالت لا. قال وهل تصومين غدا، قالت لا. قال فافطري، يعني أنه الأمر بعدم الصيام يوم الجمعة إلا إن قرن معه السبت أو الخميس، ونحن نعلم أن فيه نهي بالصيام يوم السبت، يعني كيف الجمع بينهما؟ أنا أسألك وأنت تجعل الجواب سؤالا إن شاء الله، هذا ما ينبغي. أنا أقول لك كان سؤالي ما هو المثال لطريقة الجمع، فإذا كان متعذرا قيل الحاضر مقدم على المبيح، ما هو المثال؟ هل يمكن يعني الجمع، هل يمكن الجمع بين النهي عن صوم يوم السبت وبين حديث جويرية؟ يعني هذا الوجه ما عرفته يعني، لأنه في بعض الإخوة قالوا أنه يعني الحديث النهي هذا يعني فيه تحضير حضر، والحديث جويرية فيه يعني الإباحة إن قرن معه يوم الجمعة. إيه لكن يأتي سؤال المحظور على المباح، فقدموا أنه يعني لا يصوم يوم السبت وإن قرن مع الجمعة. هو هذا الذي يا أخي لا يمكن فهمه إلا هكذا، صوم يوم السبت لا يجوز أن يقصده المسلم إلا في الفرض، لأن الحديث في ذلك صريح، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يعني وإن قرن بالجمعة إلا فيما افترض. هل صيام يوم الخميس فرض؟ لا ما فرض. لماذا يصوم يوم الخميس من أجل أن يتبعه بيوم الجمعة؟ وهل صوم يوم الجمعة فرض حتى يتبعه بصوم يوم السبت؟ الجواب لا. لذلك فحديث النهي عن صوم يوم السبت حديث محكم لا يقبل التأويل بأي وجه من الوجوه. لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والسلام عليكم. الله خير. والسلام عليكم. يا أخي أنا بكلمك يعني من مكة ويعني ولازم لها عملة حديد وأنا ما عندي يعني خلصت العملة. المهم يعني جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا شيخنا جاي واحد عند الأخ نظام أو متصل فيه بالهاتف الظاهر فحاله علي. فجئت بهذه المجلة تبعتهم صوت كشمير كل يوم بطلع لنا إشي جديد يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله لا حول ولا قوة. ما يكون في سياسي وأحزاب. الشيخ فضل الرحمن خليل وهو شيخ المعتمدين على تزكية من اللي استلم محل الشيخ جميل الرحمن اللي هو كاتبينه هنا. اي نعم. ما بده قلب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. تقبل الله منا ومنكم الطاعات. اللهم امين ومنكم جميعا. الله يحفظك يا شيخنا. عسى صحتك طيب ان شاء الله. الحمد لله بخير. نسأل الله ان يديم عليك الصحة والعافية. اللهم امين. جزاك الله خير. ابو ايوب معك يا شيخ. اهلا وسهلا. الله يجزيك الخير يا شيخ. كنت اتصلت وكان وحكت لي ام الفضل ما علم ثم اتصلت كذا مرة فوجدت الخط مشغول. اي والله. اي نعم. فاعانك الله. جزاك الله خير. الله يجزيك الخير. علمت انه ابو فارس سألك احدى سؤالي. ايه. بقي السؤال الثاني. هاته. رجل اعتمر وقبل ان يتحلل يعني اجل حلق رأسه الى البيت فلما ذهب للبيت نسي وجامع زوجته. هي العافية. ما عليه دم يا شيخ. ها؟ ما عليه دم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أنا والله أنا يعني أجبت بهذا الجواب لكن أحد إخوانا جالس قال لا عليه دم بس ما أحفظ الدليل. قلت له سأرجع للشيخ. قال ارجع وخبرني. إيه بس هل هو في لما تذكر يعني قصة أو حلق؟ طبعا بعد ما تذكر حلق. إيه خلاص انتهى الأمر. انتهى. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك. أمل أنه نزورك وتدعو أو ندعوك إن شاء الله بعد أيام. لا ما تدعوني إن شاء الله بس تدعو لي. إن شاء الله ندعو لك وبتشرفنا. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. يبقى الله يحفظك يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخنا اللي هو ختمه للشيخ سميع الرحمن أو سميع الله. طيب هذا كان سميع الله كان في أفغانستان. شو علاقته بكشمير؟ ظهر شيخنا مخدين تزكي منه لهذه الجماعة أو لهذه صوت كشمير يعني أنه بأيدهم أو كذا أو أقول للمجلات شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير يا شيخ ويصبحك. أنا وسادا صبحك ومساك دائما بالخير. كيفك يا شيخي؟ الحمد لله بخير. بدي شيخنا يعني سؤال بدي أنا يعني أثبت نفسي فيه بالنسبة لوقت الزوال يا شيخنا أو دخول وقت الظهر. يكون شيخنا مثلا الآن المسمار اللي علمتنا عليه إذا بدأ يطول دخل الوقت هكذا يا شيخنا؟ ليس هكذا. إذن علمني لأنه اختلط علي يعني. والله تعليمك أنت ولا غيرك ما راح يكون يعني بالكلام. طبعا بده عمل يا شيخنا. بخاصة وراء الهاتف. نعم يا شيخنا. أي بدها مثل الآن نكون تحت الشمس ونصبنا الشاخص ونأرجيك عمليا ولا مرة تقدر تفهم علي. شيخنا أنا كنت وريتنا حضرتكم لكن أنا فاتني هل لما يطول أو يقصر بس هذه اللي هي يعني تقريبا المشكلة علي. طيب أنت مستحضر أنه لما تطلع الشمس بيكون ظل الشاخص طويلا طويلا. نعم. يبدأ بتقاصر بتقاصر بتقاصر حتى يظهر للعين أنه وقف تقصره. نعم يا شيخنا. طيب هذا الوقوف هو وقت الكراهة. نعم. إذا بدأ يطول هو وقت زوال الكراهة ودخول وقت الظهر. أيوة نعم. هذا هو. الله يجزيك الخير. أما بالنسبة للعصر شيخنا يكون مثليه كمان. هذا مش كذلك. هات يا شيخنا. يكون مثل طول الشاخص زايد طول ظل الزوال. نعم بس هيك. جزاك الله خيرا يا شيخنا. إياك إن شاء الله. حفظكم الله. سلام. إخواننا هم بسلموا عليك يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.